جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: السلام عليكم، دخلت متمتعا وطفت وسعيت، ولكن طفت ولم أدرك عدد الأشواط 6 أم 7، ولم أقصر كل شعر الرأس، وأديت مناسك الحج بأركانها وواجباتها إن شاء الله، فهل العمرة صحيحة وهل لها ارتباط مع الحج؟ وإذا كانت العمرة غير صحيحة فما هو الواجب أن أفعله؟ نعم، سألني بعض الإخوة قبل أن نجيب على هذا السؤال، وهو يعني ما أحسن الشروح للأصول 3؟ أحسن الشروح في ظني والله أعلم فيما اطلعت عليه من الشروح المطبوعة هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو أدق الشروح فيما وقفت عليه، وأكثرها سبرا للمعاني التي أوردها الشيخ في جمله، وهو شرح أنصح طلاب العلم باقتنائه والاستفادة منه. ولو أن الإخوة يعني أحضروه معهم في الدرس وعلقوا ما أزيده عليه لكان ذلك من أحسن الأمور وأنفعها. أما سؤال أخينا فقد تضمن مسائل. الأخ يقول إنه حج متمتعا فطاف للعمرة، ولكنه يشك في عدد الأشواط، هل هي 6 أو 7؟ فنقول أهل العلم يقولون: الشك إن وقع بعد الفراغ من العمل فلا أثر له. أنت يا أخي إذا طفت وأنت تعتقد أنها 7، فلما انصرفت وذهبت تصلي مثلا الركعتين بدأ الشيطان يوسوس لك، قال ربما تكون 7 وربما تكون 6 فهي 7 وقد أكملت الأشواط. أما إذا وقع الشك في أثناء العمل فإنك لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك شيء، يغلب على ظنك أنها 7 ولكن تشك، أو يغلب على ظنك أنها 6 ولكن تشك، فهنا تعمل بغلبة ظنك، فإن غلب على ظنك أنها 7 فقد أتيت بالـ7. الحالة الثانية أن تشك ولا مرجح، ليس هناك غلبة ظن، ربما 6 ربما 7 وأنت في الطواف، هنا اليقين أنك أديت 6، وأما 7 فمشكوك فيه فلا يعتبر، فيجب أن تأتي بالـ7. فالمسألة هنا بالنسبة لك يا أخي السائل بحسب حالك في هذه الأحوال التي ذكرت. إن كان شكك بعد الفعل فطوافك صحيح، إن كان شكك في أثناء الفعل لكن يغلب على ظنك أنك طفت 7 فطوافك صحيح وقد كمل الطواف. أما إذا كان شكك في أثناء الفعل وغلب على ظنك أنها 6، أو شككت واستوى الأمران في أثناء الفعل، فإنك لم تأتي بالطواف الصحيح. فإذا كان الأمر الثاني فإنك في الحقيقة لم تكمل العمرة وأدخلت عليها الحج فأنت قارن، ولا يترتب على ذلك شيء، لست مطالبا بشيء، غاية ما هنالك أنك أصبحت قارنا، أنك أصبحت قارنا على الحال التي فصلناها. فإن كنت قد أكملت الأشواط فكان طوافك 7 وكنت في الحال التي أكملت فيها الأطوفة 7، ثم سعيت وقصرت من بعض الرأس، أخذت من هنا شعرات ومن هنا شعرات، ثم دخلت في الحج فعمرتك صحيحة، لأن هذا الأمر قد قال به بعض أهل العلم، ويرى بعض الأئمة الذين تعتبر أقوالهم أن هذا يجزئ، وما دام أنه في أمر واقع قد مضى والمسألة اجتهادية ليس فيها نص في المسألة فإن عملك يمضى على الصحة،

فمن أهل العلم من ضعفه وقال إنه لا يستعاذ في صلاة الجنازة، ومن أهل العلم من صححه وقال إنه يستعاذ، وهذا الذي يظهر لي، الذي يظهر لي أنه يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاة الجنازة لأمرين: الأمر الأول صحة إسناد الحديث فيما ظهر لنا والله أعلم، والأمر الثاني أن الإنسان سيقرأ القرآن، والمسلم مأمور بالاستعاذة عند قراءة القرآن، فيستعيذ بالله ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، هذا الذي يظهر لنا والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. هل يشرع التهنئة بأول العام الهجري أو الميلادي؟ أما العام الميلادي فليس عاما لنا معاشر المسلمين، ولا يجوز لنا أن نتشبه بالنصارى، فلا يجوز لنا أن نهنئ بالعام الميلادي. وأما العام الهجري فهو عام لنا، لكن لا نعرف أصلا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في فعل الصحابة الذين جعلوا الهجرة بداية للعام ولا في كلام الأئمة، لا أعلم أصلا يدل على التهنئة، ولذا يظهر لي والله أعلم أن التهنئة بالعام يعني أمر لا ينبغي أن يفعل. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. من جامع في صوم القضاء لرمضان ماذا يلزمه؟ لا شك أن من شرع في القضاء وجب عليه أن يتمه، لكن إذا جامع فهل يلزمه ما يلزم من جامع يعني في نهار رمضان؟ الذي ظهر لي في المسألة أنه لا يلزمه، أعني من جهة الكفارة، لأن الكفارة إنما غلظت من أجل حرمة الزمان، وهذا غير موجود في القضاء، وإن كان فقهاؤنا يقولون القضاء يحاكي الأداء، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن الكفارة ليست لازمة، فيلزمه أن يستغفر الله ويتوب إليه وأن يقضي هذا اليوم، لا يقضيه بيومين كما يقول كثير من الناس، لا، يقضي نفس اليوم الذي كان عليه في الأصل ولا يزيد على ذلك شيئا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد، هل تجوز صلاة تحية المسجد إذا كان الإمام على المنبر من يوم الجمعة؟ نعم، من دخل المسجد شرع له أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام على المنبر، فإن سليكا رضي الله عنه دخل المسجد، هذا المسجد الذي نحن فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: أركعت ركعتين؟ وفي رواية: أصليت؟ قال: لا، أو قال: ما شاء الله. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما. فالمشروع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام على المنبر، ولعل فيما مضى كفاية والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.